وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، يعني انتهى الكلام على الوضوء الذي هو الحدث الذي سببه الحدث الأصغر. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. في الآية إشكال من جهة أن المخاطب جماعة، والخبر بصيغة الإفراد لم يقل إن كنتم جنبين مثلا، بل قال جنبا. جوابه سهل، لأن كلمة جنب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في بعض في لغة ضعيفة جمعها على جنبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنب تطلق على الواحد والجماعة. فمن هو الجنب؟ الجنب من أنزل منيا فهو جنب، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقوله فاطهروا أصلها التاء، لكن قلبت التاء طاء، ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضو من أعضائكم، بل قال اطهروا، وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر. موجب الحدث الأكبر في كلمتين، وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعددة. ووجه ذلك أن الأعضاء في الحدث في موجب الحدث الأصغر متعددة، وأما في الحدث الأكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن، البدن كله، ولهذا ليس فيه ترتيب كما سنذكر إن شاء الله. إن كنتم جنبا فاطهروا. انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى، بالماء أو بغير الماء، بالماء. طيب، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخره. من هنا انتقل الكلام إلى الطهارة الأخرى، وهي الطهارة بالتراب. وأول الآية الطهارة بالماء. إن كنتم مرضى، كلمة مرضى جمع مريض، والمريض هو من اعتلت صحته، والمراد إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء. فإذا قال إنسان لماذا قجت والله أطلق، قلنا لأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء وربما يكون الماء صحة له ينشط به، ليس به حاجة إلى أن يعجل عن الماء إلى التراب. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا، أو نعم، أو على سفر، على سفر أي في سفر. والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته، كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته فهو سفر. ولذلك سمي سفرا، لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر. وهل هو محدود أو غير محدود سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإذا قال قائل هل لما ادعيتم دليل أي إتيان أو بمعنى الواو، قلنا نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو هنا بمعنى من الواو؟ ليش بمعنى الواو يا أخي؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. نعم، لأن ما أنزله في كتابه قد سمى به نفسك، ولهذا سميت به نفسك. أو بمعنى الواو أي وأنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا يستقيم المعنى إلا بهذا، أي بجعل أو بمعنى الواو، أي أحد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ممن يقوم للصلاة. وقوله من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، انتبه. وكانوا أي العرب ينتابون هذا المكان، أي الهابط من الأرض، ينتابونه لقضاء الحاجة، ليستتروا به عن الناس. ليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض، فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته به، يقضي حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس. وعلى هذا يكون الغائط هنا شاملا لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة، انتبه. ولا يختص هذا بمن قضى حاجته من العذرة، ما دمنا فسرنا الغائط والمكان إيش المنخفض من الأرض. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. لامستم فعل مبني للمفاعلة، بحيث يكون الفعل واقعا من الطرفين الرجل والمرأة، ولا يصدق هذا إلا بالجماع. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد أو المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الجماع وليس الجس باليد. فإن قال قائل إن فيه قراءة صحيحة سبعية أو لمست، واللمس دون الملامسة وهو جس ظاهر في أن المراد به الجس باليد، فلماذا لا تقولون إن المراد به مس المرأة؟ قلنا لا نقول به لأن القراءة الثانية تشير إلى أن المراد به إيش؟ الجماع لا مس، وهذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى لو حملناها على أن المراد بذلك المس على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة من جنس واحد، مع أنه في طهارة الماء ذكر إيش؟ موجبين من جنسين. فإذا قلنا إن لمستم بمعنى لمس اليد يكون في الآية ذكر موجبين من جنس واحد وإهمال إيش؟ إهمال آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى. وقول النساء هن الإناث، ولكن هل يقال إنه كل امرأة؟ الجواب لا، ما نقول كل امرأة، كل امرأة تجامع، وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة. لكن لو فرض أن أحداً سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية. وقوله فلم تجدوا ماءً هذه معطوفة على وإن كنتم مرضى إلى آخر، فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى. فتيمموا صعيدا، تيمموا أي اقصدوا، فالتيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر تيممتها من أدرعات وأهلها في يثرب أدنى دارها نظر عالي. فمعنى تيممتها أي قصدتها من أذرعات وهي بلدة في الشام، وأهلها بيثرب أي بالمدينة أدنى دارها نظر عالي. وقول صعيدا، الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك. طيبا أي طاهرا، لأن طيب كل شيء بحسبه، فالطيب من الحيوان ما حل أكله، والطيب من الأعمال ما كان مرضيا عند الله عز وجل، وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه. فقوله هنا طيبا أي إيش؟ أي طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم يعني من هذا الصعيد. والمسح الإمرار باليد على الوجه، والمسح باليد إمرار إحدى اليدين على الأخرى. وقوله منه، قيل إن من للتبعيض، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب. وقيل إن من للابتداء، أي مسحا يكون ابتداؤه من هذا الصعيد. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما نافية، ويريد هنا إرادة شرعية، أي ما يحب الله عز وجل وقوله ليجعل عليكم الحرج، اللام هنا زائدة لأن التقدير ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. ويمكن أن نقول إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة، ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم أي ما يريد الله لذلك. وقوله ليجعل عليكم أي ليصير عليكم من حرج، ومن في قول من حرج زائدة إعرابا لكنها لها معنى وهي تأكيد النفي وعموم. والحرج هو الضيق، أي إن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا، ولكن وهذا استدراك، ولكن يريد ليطهركم. ونقول في يريد ليطهركم كما قلنا في يريد الله ليجعل عليكم. وقول ليطهركم أي طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية. أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية. أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن كله فينظفه، وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات. وأما التيمم فإنه طهارة معنوية، وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل، حيث إن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. وقوله هنا نعم وليتم نعمته، يعني ويريد أيضا ليتم نعمته عليكم أي بما شرعه لكم من العبادات، إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل، ولكنه شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل. لعلكم، لعل هنا لإيش؟ للتعليل وليس للترجي، لأن الرجاء طلب ما فيه عسر، وأما والله عز وجل لا يتأتى بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه، فتكون هنا للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا. لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. البيت مرة أخرى أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. للمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة.